فالحاصل أن الحديث يحذر غاية التحذير من قتل المسلمين وسفك دمائهم، سواء بقتل بالسيف أو بتفجير أو باغتيال، وخاصة الأطفال والنساء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، والحمرة طائر صغير كالعصفور أحمر اللون، فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. وفي رواية قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد البيضة إلى العش رحمة بهذا الطير الذي أصابه الهلع والخوف والفزع لما لم ير بيضته في مكانها، فكيف بالذين يفجعون قلوب الأمهات والآباء بقتل أولادهم وهم يغدون إلى المدارس أو الجامعات أو يروحون منها؟ فالقتل والاغتيال لم يسلم منه طفل في مدرسة أو في لعب أمام بيته أو في شارعه، دماء تسفك بلا ذنب، لكن بعض الناس لهم أهداف لا بد أن يحققوها ويحاولون الوصول إليها ولو كانت ثمن دماء الأبرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه يعلم الناس الرحمة والطمأنينة والأمن والأمان. فتأمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فهذا التنبيه والتعليم يحث على تحقيق الأمن بين الناس عبر نشر السلام وإلقائه على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. وبكثرة السلام تسود المحبة وتعم الطمأنينة بين المسلمين في المجتمع. قال النووي رحمه الله: وأما قوله أفشوا السلام بينكم، فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين.